ولا الأفضل أن يبدأ بالمتون حتى يكون عنده موسوعة وعنده أرضية قواعد، لأن المتون بمنزلة الأساس والقواعد لطالب العلم. كون يبدأ بالسنة حابين يقرأ بالصحيحين مثلا يحفظ، يجلس ربما سنتين أو ثلاث ويحفظ، يعني سنتين مثلا ويحفظ ولا حفظ إلا التسعة، لكن يبقى ما عنده أرضية قواعد. كون تبني على قواعد تؤصل عن طريق المتون اللي هي مفاتيح العلم ثم تنتقل المطولات أولى. والحقيقة سأل الأخوان بكثرة عن المسألة وقد ذكرت أكثر منها، قلت لكم يعني في علماء سادوا هذا البلد لفترة طويلة، فترة طويلة مع أنه ما كان يحفظون إلا المتون، ما كان يحفظ المطولات أبدا ومع ذلك سادوا. بينما رأينا اللي يحفظون المطولات ما صنعوا شيئا إلا ما ندر منهم، وقد لا نسمع بالنادر الذي كان مؤصلا من قبل بسبب حفظه للمتون. فهذه مفاتيح وهذه أصول، هذه مفاتيح وهذه أصول، فكل إنسان يحفظها ويؤصل نفسه بالمفاتيح هذه، يحفظ في كل فن متنا أو متنين على حسب حفظه وعلى حسب حافظته وعلى حسب قوته أيضا. حين ينتق مثلا يحفظ مثلا في التوحيد يحفظ الأصول الثلاثة كتاب التوحيد العقيدة الواسطية، حين يحفظ مثلا في النحو يحفظ الجرومية ثم ينتقل للفية بن مالك، حين يحفظ مثلا في التفسير يحفظ قواعد أو مقدمة التفسير لشيخ ابن تيمية أو لعبد الرحمن بن قاسم، حين يحفظ في الفرائض يحفظ الرحبية أو البرهانية، حين يحفظ في الحديث الأربع النووية ثم عند الأحكام أو بلغة المرام ثم ينتقل للمنتقى ثم ينتقل للصحيحين وما يتبع ذلك. المقصود ليس المقصود الحصر الآن، المقصود أن يحفظ في كل فن متنا أو متنين أو ثلاثة على حسب زيادة حفظه على الأرض. حقيقة يضبط ويتقن، ولكن نصيب بمراجعة الشروح مع الحفظ، هذا لا يكون مجرد محفوظات، حفظ مع فهم، وهو يحفظ يراجع الشرح ويسائل عما أشكل عليه. وهذه المفاتيح المتون مفاتيح للعلم، إذا أتقنها الإنسان وضبطها كان مع ذلك أسهل، ربما أيضا في المستقبل يستغني بحفظ المطولات على نفسه ما يحتاج إلى معلم، لأن عنده مفاتيح العلم وعنده طرق الوصول إلى العلوم. وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، تبدأ بما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما يستتب، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. وكما قال بعض السلف حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي، ولكن يحتاج إلى الصبر، إذا يروي نفسه على الصبر أصبر ولا تضجع من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، فكون يبدأ بمفاتيح العلم ويتقن ذلك ثم ينتقل المطولات هذه طريقة مجربة ونافعة وترسخ المعلومات في الذهن وتعين على فهم المطولات، وفي الوقت ذاته يكون عنده تفنن عنده قواعد يبني حيث يشاء. إذا أسس الإنسان البناء القواعد وضبط القواعد هذه وجعلها قوة حيث يستطيع يصعد الدرة يبني دورا أول ثانيا ثالثا إلى العاشر والعشرين عنده قواعد. أما الذي من مجرد يبني ما عنده أصول مشكلة، هذا ما عنده ضبط لهذه المسائل قد ما ذكي يقاعد ولا يفهم المسائل ولا يتصور في الدين كتصور الآخرين اللي حفظوا المتون ثم حفظوا المطولات.